أسلط الضوء قليلا على المنتحر وحكمه في الشريعة، وهل يحق للناس أن يكفروا المنتحر ويمتنعوا من الصلاة عليه؟ أسئلة كثيرة تشغل الرأي العام في كثير من مشارق الأرض ومغاربها. فنقول بداية وبإيجاز شديد، المنتحر ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر وجريمة من أبشع الجرائم، أنهى حياته بيده ولا يحق له ذلك، لأن هذا لله وحده، وليس الانتحار حلا للمشاكل. ولذلك دائما وأبدا ما أنصح الشباب أن يرتموا في أحضان المساجد وفي أحضان القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النصوص التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن المنتحر يعاقب بما قتل به نفسه في الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة، وهي إشارة لكل شيء أو جسم صلب، سكينا مسدسا أيا من كان المسمى، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. ومن تحس سما فسمه في يده، فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. ومن تردى من فوق جبل، أي ألقى نفسه من مرتفع، فهو يتردى في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. الحديث صحيح، وربما يحدث عند بعض الناس لبس، لأن الحديث يقول في الثلاث نقاط النبي ذكرهم في سبب من أسباب القتل أو لقتله لنفسه: السم، الحديدة، والقاء بنفسه من المرتفع. النبي يقول في نهاية كل كلمة أو كل نوع: خالدا فيها مخلدا. الخلود كما قال أهل العلم رضي الله عنهم وأرضاهم من مفسر الأحاديث، وهم أناس يشهد لهم بالصدق والأمانة، الخلود نوعان: خلود أبدي، وهذا الخلود الأبدي للكافرين والمشركين، كفار ومشركين، وخلود مؤقت ليس مؤبد، وهذا للعصاة من أمة رسولنا الحبيب. النبي عندما يقول هذه اللفظة إنما أراد الزجر والتغليظ بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يطيق نار جهنم، يعني نار الدنيا آسف، فهي جزء من 46 جزء من نار الآخرة، فعلينا أن نراجع أنفسنا لله. المنتحر ليس كافرا، هذا رأي جمهور الفقهاء وأهل العلم رضي الله عنهم وأرضاه. ليس بكافر، نعم ليس بكافر، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يجوز لأهل العلم أن يمتنعوا من الصلاة عليه، نعم، للزجر والتغليظ، فقد امتنع النبي عن الصلاة عن الرجل الذي قتل نفسه، لكنه لم يمنع الناس من الصلاة عليه. فلا يجوز أن نكفر الناس جزافا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وأدرى بحاله، حتى لا نقع في أعراض ونخوض في أعراض الناس. لله عز وجل أمره إلى الله، فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، هذا بإيجاز، حتى نمسك ألسنتنا لله عز وجل.